بسم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد بالله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته الى يوم الدين اما بعد فان اخواني في جامعه الملك فيصل قد عودونا الكرم والاخلاق الطيبه ومنها هذا التمام الذي اعلم اني اقل منه بكثير فانا اعلم بنفسي من اخي الذي قدمني جزاه الله خيرا وغفر الله لي له الجامعة عندما جئنا إليها وكان لنا فكرة حول مواضيع الإعجاز العلمي كان لنا فكرة حول موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كنا نطمح في أن تقدم بعض الأبحاث في بعض المستويات من مجال الدعوة والتعليم فلما جئنا أول مرة إلى هذه الجامعة مع دكتور كيت المور ولعل كثير منكم قد حضر تلك المحاضرة إذا بالقائمين على أمر الجامعة يفتحون لنا ولهذه الأبحاث بابا جديدا هو باب المؤتمرات فإذا بالأمر بقدر من الله جل وعلا ييسره فإذا بنا نتجه اتجاها جديدا وهو المؤتمرات المحلية والمؤتمرات العالمية ومنذ أسابيع قليلة كنا نشهد المؤتمر العالمي الأول عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي أقيم في إسلام أباد وكان موضوعه شاملا لجميع الجوانب في عدد من ميادين العلوم وكان الحضور من جميع أنحاء العالم من المسلمين وغير المسلمين وسأعرض لكم بعض ما جاء في هذا المؤتمر وبعض ما يتعلق بموضوعنا أما موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فهو موضوع أصيل لأنه قد جاء بوحي من الله سبحانه وتعالى وتكلم عنه القرآن وتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو سألنا نصرانيا أو يهوديا وقلنا لهما نريد أن نرى معجزة سيدنا موسى ومعجزة سيدنا عيسى لو طالبنا أي إنسان على وجه الأرض لو طالبنا أي إنسان على وجه الأرض من أهل الأديان كلها أرونا معجزة رسل الله الذين أرسلوا إليكم نريد أن نشاهدها لكان جوابهم جميعا ليس عندنا الآن تلك المعجزة المعجزات وقعت منذ زمن في عهد الرسل أثناء حياتهم ولا وجود لها اليوم فيقول لهم قائل وكيف تقوم علي حجة في هذا الزمان وأنا لم أشاهد بينة الرسول الذي تتبعونه والذي تؤمنون تلزمني هذه الحجة. وعندئذ لا يبقى معهم إلا أن يقولوا ألا تكفيك الرواية؟ فأقول لهم إن الروايات تختلف قوة وضعفة، وقد يأتي من يشكك بهذه الرواية وبسندها، فماذا أنتم قائلون؟ سنجد الجواب هزيلا ضعيفا عند النصارى يقولون إن الإيمان يؤخذ بالقلب ولا يؤخذ بالعقل، لأنهم يعلمون أن العقل إذا علم لا يقبل ما حرموا ولا يقبل ما بدلوا. لكنك لو سألت مسلما وقلت له هل توجد الآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا؟ لقال لك كل مسلم نعم، إنها معجزة باقية. هذه هي المعجزة، موجودة، تستطيع أن تراها اليوم، ويستطيع أن يراها الناس إلى يوم الدين. ولكنه سيسأل ويقول كيف أعلم أن هذا القرآن من عند الله؟ كيف؟ أنا إذا رأيت عصا النمل وهي تضرب البحر نصفين وتفلقه نصفين علمت أن هذه العصا تعمل بقدرة الله، فكيف أعلم أن هذا القرآن من عند الله وما هي العلامة التي فيه؟ هل هو الطباعة الكبيرة أم الذي على ورق أخضر أم الذي علامته الورق اللماع أم أنه الذي قد حلي بذهب؟ والجواب يا أبناء الإسلام إن العلامة الإلهية التي في هذا الكتاب قد بينها الذي أنزل الكتاب. أما أن هذا القرآن معجزة باقية لنا ولمن يبلغه هذا الكتاب إلى يوم القيامة، فقد قال تعالى عن هذا الكتاب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو معجزة باقية إلى من يبلغه إلى قيام الساعة. وأما موضوع إعجابه فهو العلم الإلهي الذي تحمله الكلمات وتحمله العبارات وتحمله الآيات وتحمله الألفاظ بل والأحرف. العلم الذي في هذا القرآن، سواء كتب هذا القرآن على الجلد كما هو في عهد الصحابة رضي الله عليهم أو كتب على الورق المنقول اليوم، فإنهم يحملوا نفس الألفاظ ونفس الآيات ونفس المعاني. والعلم الذي نزل به هذا القرآن هو الدليل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك من القرآن نفسه، قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فشهادة الله بأن هذا القرآن من عند الله هو العلم الذي في هذا القرآن. والعلم الذي في هذا القرآن تحمله كل آيات القرآن، فكل آية من آيات القرآن آية وعلامة وتحمل علما إلهيا تدل على مصدر ذلك العلم. لكن النقص عندنا نحن البشر، فإذا ارتقى علم البشر إلى درجة يعرف بها العلم الذي في القرآن في مجال من المجالات، عندئذ يعلم أن العلم الذي في كتاب الله قد جاء من عند الله. فإذا كل إنسان في التاريخ واجه آيات تتكلم عن التاريخ، فإذا ارتقى الإنسان في علم النفس وجد آيات تتحدث عن علم النفس، فإذا تقدم الإنسان في الاقتصاد وجد آيات تتكلم عن الاقتصاد، وإذا تقدم علم الإنسان تقدم علم الإنسان في الأحكام وفي النظم والقوانين وجد آيات في أي مجال من تلك المجالات تدله بما فيها من علم أن هذا العلم من عند الله. وأهل عصرنا تقدموا في العلوم الكونية والكشوف الكونية، فوجدوا في القرآن آيات وفي السنة أحاديث تحمل علما، هذا العلم يدل على مصدره الإلهي وعلى أنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تعرف الناس عليه اليوم، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الإعجاز العلمي في كل مجال ليس خاصا بالعلوم الكونية، ولكن الناس في عصرنا اصطلحوا هذا الاصطلاح، ولا مشاحة بالاصطلاح، ولكن الاصطلاح لا يأتي الحقيقة، وهو أن القرآن معجز في كل مجالات العلوم، وإذا ارتقى الإنسان يوما من الأيام إلى مستوى معين سيجد في هذا القرآن علما في نفس مجاله يدله على أن هذا القرآن نزل بعلم الله، فيبقى القرآن معجزا مستمرا في إعجازه إلى قيام الساعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أكثرهم تابعا لأن الإعجاز في هذا الوحي باق متجدد عبر القرون إلى قيام الساعة، لا تنقضي عجائبه ولا تتبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. وهذا الذي نقرره ليس استنباطا من العلماء وليس شيئا من عندهم، بل هو نصوص دل عليه هذا الكتاب ايضا. ففي الكتاب الكريم علوم وانباء لا تعلم الا بعد مرور الزمن. قال تعالى: ولا تعلمن نبأه بعد حين. وبين ان لكل نبأ من انبائه زمن عنده يستقر المعنى ويتجلى. قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر، فلكل نبأ من انباء هذا القرآن زمن. وهكذا يبقى دائما بعطاء متجدد للقرون كلها، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون اذا جاء ذلك المستقر. ويكون المستقر اذا عند مشاهدة ذلك النبأ او عند وقوعه. قال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. اي اذا رأيتموها. وفي مجال موضوعنا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الشريحة الأولى. ففي أي مجال وتحت أي علم من العلوم يندرج هذا الموضوع؟ موضوعنا هذا تحت ماذا؟ لا، موضوعنا أبناء الإسلام يندرج تحت علم التأويل، تأويل القرآن. إذا قرأت قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله أي تأويل القرآن إلا الله صح لازم هذه القراءة والراسخون في العلم استئذان والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا جملة كبيرة أي أن العلماء لا يعلمون حقيقة هذا التفسير. لكن هناك آية أخرى قراءة أخرى لهذه الآية وهي قراءة صحيحة وهي الوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فكيف يكون هناك تأويل لا يعلمه إلا الله وتأويل يعلمه الله والراسخون في العلم على هذه القراءة على هذه القراءة؟ الجواب في القرآن والجواب في السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم. التأويل يأتي بمعنيين: معنى التفسير، معنى التفسير ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أنا فسرت لك عندما في قصة موسى إن موسى عندما عجز أن يصبر على الأحداث التي رآها، رأى في المرة الأولى يخرق السفينة، ورأى في المرة الثانية يقتل ولدا، ورأى في المرة الثالثة أحداثا غريبة، ثم قال له في النهاية وفسر له ذلك فقال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي تفسير الأمر الذي لم تستطع أن تصبر عليه. والآية الأخرى تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تأويله ما جاء، فكذبوا بشيء لم يأتي تأويله لكن تفسيره موجود، تفسيره موجود وتأويله بالمعنى الثاني لم يأتي. ما هو التأويل بالمعنى الثاني؟ التأويل المعنى الثاني للتأويل هو التحقيق، تحقق الشيء ووقوع الشيء. وجاء ذلك في قوله تعالى عندما قال سيدنا يوسف لأبيه ذلك هذا، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل، تأويل ايه؟ رؤياي من قبل. ايه الفرق؟ قال قد جعلها ربي حقا فأصبحت حقيقة. والذين كذبوا من الكفار ببعض القرآن كذبوا بشيء لم يشاهدوا وقوعه ولم يشاهدوا تحققه، فكذبوا بالمعنى الثاني وهو التحقق. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه وسلم انه دعا لسيدنا عبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهناك آيات على القراءة الأولى لا يعلمها إلا الله، ولكن هذا الدعاء لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان يعلمه الله التأويل. فالتأويل الذي تحقق لسيدنا عبد الله بن عباس هو التفسير. أما التحقيق والوقوع فلا ينحصر في جيل من الأجيال ولا في زمن من الأزمان ولا ينتهي في الدنيا، بل إن وقوع آيات القرآن وتحققها ومشاهدة الناس لها لا ينتهي حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولذلك يقول أهل الجنة عندما يشاهدون الجنة وينادون أهل النار فيقولون كما قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. التحقق وجدناه، هنا المؤمنين أصحاب الجنة يؤمنون به، كانوا يؤمنون بتفسيره وبمعناه، ولكنهم بدخولهم الجنة انتقلوا من المعنى الذي تدل عليه الألفاظ إلى الحقائق، وبالمثال يظهر المعنى. لو قلت لكم الآن هذا رجل سافر إلى القمر، ولما نزل في القمر رأى ورأى ورأى ورأى ورأى ورأى وشاهد وآخر يصف، فأنتم ستفهمون، ستفهمون إذا قال لكم جبل، وستفهمون إذا قال لكم حجر، وستفهمون إذا قال لكم غيم، وستفهمون إذا قال لكم في القمر جاذبية، وستفهمون إذا قال لكم رمال، ستفهمون. لا، ستقيسون كل شيء هناك على ما عهدتموه هنا، وسيصعب أن تتخيلوا الدقائق والفروق الدقيقة هنا. لكن إذا ذهبت أنت بنفسك إلى رحلة إلى القمر غلبا، فتقول أيوة صحيح فيه جاذبية، لكن ليست مثل جاذبية الأرض، أقل سر كذلك، فيه ظل لكن ليس كالظل الذي في الأرض، ظل قاتل شديد، فيه جبال لكن ليس كالجبال الذي في الأرض. ستعرف عندئذ التفاصيل والدقائق. إذا قلب آخر واحد يصف لك مدينة، فأنت تتخيل المدينة في ذهنك، فلما تنزل في المدينة التي وصفت لك تجدها بخلاف الذي في رأسك. قال لك بيوت، شوارع، كذا، صحيح، صورة تخيلت المعنى طيب، لكن الحقيقة هي آخر بالتفاصيل والتفاصيل، حقيقة هي آخر. فالمعاني التي جاءت تخبرنا عن أنباء، عن أنباء معلومة معروفة، نفهم معنى الألفاظ، نفهم معانيها لأنها نزلت بلغة العرب بكلام مذكوع. لكن عندما تقع تأخذ بعدا آخر، فإذا التأويل يأتي بمعنيين، المعنى الأول هو التفسير، والمعنى الثاني هو التحقيق والتحقق وقوع الشيء. فهذا الإعجاز العلمي عندنا من أي باب؟ من الباب الذي يقوم على التحقق، لأنه قائم على المشاهدة. ولذلك هناك فرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. التفسير العلمي هو أن يستفيد العالم بعلوم عصره ويحاول أن يفهم الحقيقة التي جاءت. أما الإعجاز العلمي فهو المجاهدة لتلك الحقيقة، لا يكون شيئا يفهم بالكلام، بل المشاهدة والقياس والحس والإدراك لهذا. لذلك قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن هنا لا نخشى كما يخشى كثير من الإخوة أهل الغيرة الذين لم يختلفوا كثيرا بهذا الموضوع، ويقولون فإذا تبدل العلم فماذا ستفعلون؟ نقول سبحان الله، عندما يكون العلم مشاهد لا نخشى أن يتبدل، عندما يكون مشاهد. فالآن أنتم تشاهدون مني وأنا أشاهدكم، ونحن جميعا نشاهد على المصحف. قال قيل كانت هناك محاضرة وكان المحاضر يرفع بيده اليمنى مصحفا. هل سيأتي التقدم العلمي يكشف يقول لا ما حصل؟ لا كانت محاضرة ولا في محاضرة ولا في مصحف. نقول لا، ما نخاف، ما نخشى، لأنه قام على أمر حسي مشاهد، أو قام على أمر هو من امتداد الحسي وارتداد المشاهدة، وهذا هو العلم الحقيقي. لكن الأمور الظنية التي لم يصل فيها الناس إلى مشاهدة وإلى رؤية نقول هذا من التفسير العلمي. فهذا تفسير علمي وهذا إعجاز علمي. ولنبدأ بمثال الشرائح. هذه آية في كتاب الله كانت موضوع بحث في جامعة الملك عبد العزيز لمدة 6 أشهر مع قسم الأرصاد الجوية في الجامعة. اشتغل معنا اشتغل في إعداد هذا البحث 4 من الأساتذة: دكتور محمد أيمن، دكتور أحمد مكي، دكتور محمود الغاني، دكتور مصطفى. وكنت معهم طوال 6 أشهر نجمع المراجع ونأتي المراجع وينظر ماذا قالوا وماذا وصل إليه الناس في أبحاثهم. هذا هو التحابر الكامل موضوع بحثنا، هذا هو التحابر الكامل. انظر إلى شكله كالجبل، شكل التحابر الكامل كالجبل. كتاب الله وصفت هذا السحاب وما يجري لتكوينه والخطوات التي تحدث لتكوينه والخطوات التي تحدث داخله والظواهر التي تصاحبه والحالات المتعددة التي تتعرض لها على السحاب في غاية الدقة. قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذه الآية قبل 1400 عام لم يعرف الناس ما يتعلق بموضوعها إلا بعد استخدام الأقمار الصناعية وبعد استخدام البالونات والطائرات، فنراها جزءا جزءا. ولكن قبل هذا تعالوا لنرى كيف كان التفكير في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل زمن الرسول، وكيف كان الناس يرون إلى هذه الظاهرة موضوع بحثنا وهي مسألة السحر. تفضل سورة الأعلام. هذا رصة الذي كانت تسيطر عليه تسيطر أفكاره على العلماء في عصره. اخذوا يقول السحب لا تتكون إلا فوق الجبال. لماذا؟ يقول لأنه يوجد هواء ويوجد نار، نار فوق الهواء، فتخرج من هواء وتخرج من نار، فلا نرى تكوين السحب قريبا من السطح. وبيفكر ليس السحب قريبا من السطح، ولا نرى سحبا بعيدة جدا جدا في الأعماق البعيدة للسماء. فقال هناك نار تدمر السحاب إذا صعد إلى أعلى فتوخره تنهيه، وهناك حرارة إشعاع تنبعث من الأرض تبدد السحاب من أسفل. هذا كلام أرسطو وهو أدق ما قيل يعني بالنسبة لأفكار السابقين، يعني مبني على شيء من النظر. بعد أما هؤلاء الذين كانوا يعيشون الحضارة التي كانت تعيش في العراق والبابلية، فهؤلاء كانوا يتصورون تصورات مضحكة، يتصورون أن إلها موجودا يتصرف في البرق ويتصرف في هذه السحر، ويذهب الملك ملكه إليه يقدم له القرابين، وهذا الملك موجود يذهب إلى هذا الملك ويقدم له القرابين علشان يعني يعطيهم الشيء المطلوب المناسب. بعد وهذا عند الصينيين آلهة متخصصة، آلهة متخصصة بقرع الطبول هذا الرعد، وآلهة أخرى تعكس بالمرايا، تعمل مرايا وتعملها عاكسة، فالعكس هذا بالمرايا هو البرق. نعم غيره. ايضا من النقوش السحرية التي تغلب عليهم ان هناك آلهة للطرف تتحكم في الطرف، وكل آلهة ليس إله وانما عدد من الآلهة، ويقدمون لهم ايضا القرابين لاجل يرضوا عنهم ويعطوهم طرفا مناسبا. بعد هذه الصورة اخذت بالقمر الصناعي، يقولون في تكوين السحابة الكامل، هذه السحب التي ترونها النقط التي من أسفل، كل هذه السحب عبارة عن قزع صغير من السحاب، واكتشفوا بالتصوير عن طريق الأقمار الصناعية أن هناك خطا في نهاية الجزء الأسود ذلك، هذا عبارة عن سحاب وعبارة عن خط، هذا الخط هو مكان التجمع الذي تتجمع إليه السحب، فيجب أن تساق السحب بعد ظهورها تساق سوق إلى خط التجمع. هذه صورة مأخوذة بالقمر الصناعي. هنا نتوقف عند أول وصف في كتاب الله، ألم ترى أن الله يهدي سحابا، يهدي يرفع، والإهداء هو الدفع برفق، وهذه السحب كلها تدفع برفق إلى خط التجمع. أثناء سيرها وتحركها إلى خط التجمع هناك سحاب طويل وسحاب كبير، ودفع الهواء على هذه السحب يؤثر عليهما بطريقتين مختلفتين، فالسحاب الصغير يسرق والسحاب الكبير يسرق، فيلتحق السحاب الصغير بالسحاب الكبير فيأتلف معه ويقوم السحاب عليه. ألم ترى أن الله يهدي سحابا ثم يؤلف بينه، ثم تحتاج وقت حتى يتم التأليف وحتى تتجمع في الخط، ثم يؤلف بينه، فإذا اجتمع هذا السحاب ماذا يحدث؟ الماء، إذا جئنا بماء وصور ماء، يتحول الماء السائل إلى ماء بخار، إلى بخار ماء. عندما تحول الماء السائل إلى بخار ماء أخذ معه حرارة واختزنها، هذه الحرارة المختزنة في البخار عندما يرتفع السحاب إلى أعلى يتكثف، فيتحول من بخار إلى سائل، يعني سحاب سائل قطرات صغيرة، فعندما يتحول إلى سائل ينطلق منه ذلك الحرارة، تنطلق الحرارة التي أخذها تنطلق معه الحرارة، وقست هذه الحرارة وقدرت هذه الحرارة السنتيمتر المكعب كم تنطلق معه الحرارة، هذه الحرارة تسخن الجو فترفع فيتحرك الهواء من أسفل فيدفع السحاب فيرفعه إلى أعلى فيركبه بعضه فوق بعض. هذه العملية الثالثة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ لا يمكن أن يكون الركب بدون تأليف، لا يمكن أن يكون تأليف بدون إهجاء، لا يمكن. فإذا ركن ركن ركن وأخذت الطاقة وطلعت فوق ورفعت هذا الماء إلى نقطة عالية جدا أغرقت الطاقة التي كانت، فماذا يكون؟ وقف الركب، وقف التيار الذي يرفع فيعقبه على الفوق بدون مطر، بدون مطر. انظروا الى حروف العطف المستعمله في وصف هذا السحاب. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم، حرف العطف ثم يدل على فتره زمنيه، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يعني لا تجاره، ثم يجعله ركاما. ف تغير حرف العطف الذي يدل على التعقيد والترتيب، تغير الحروف، فترى الورق يخرج من خلاله، فترى الورق يخرج من خلاله. والسحاب له خلال، له مناطق بعد منها يخرج، ما يخرج من المناطق التي قويه، فلا يخرج الا من المناطق الضعيفه في نسب السحاب، فترى الورق يخرج من خلاله. كل كلمه محتاج، وكل كلمه تحمل معاني تدل على حقائق. أليس الكلام العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما كان موجودا وما كان يفهم بدقائقه وتفاصيله حتى ارتقى عند الإنسان إلى مستوى يستطيع أن يفهم معه بعض ما تتضمنه هذه الآيات من الحقائق؟ فترى الورق يخرج من خلاله. ثم بعد هذه الصورة التي على الشمال في أقصى الشمال تغير وهي تتجمع، الصورة وهي تتجمع، الصورة التي على اليمين، نعم الصورة التي على اليمين أعلى تغير وهي تتراكم، تتراكم. والصورة التي أسفل وهو تتلاشى التي على اليمين وهناك وهي تفقد. هذه الصورة يعني التخطيطية التي بالتخطيط من أعظم المراجع العلمية المعتبرة اليوم في العالم، بيرسمها صاحبها وحده ما فهم هو يحدث، يقول أول تنمو وبعدين تعتمد وبعدين تطلع فوق تنمو وبعد ما تنمو تنزل مطر. بعد هذه تبين المكان الذي يحدث فيه تكوين البرد، وينزل من السماء من جبال فيها البرد، أي ينزل برد فيصيب به من يشاء. لا يتكون البرد إلا في سحاب تكون في شكل جبل، لا بد أن يكون في شكل جبل، إذا لم يكن في شكل جبل فلا برد، فلا برد ولا برق، لا برق ولا برق، فلا بد أن يكون في شكل برق. بعد هذه البركة قد يصل سمكة إلى 8 سنتيمتر، القطر قطرها إلى 8 سنتيمتر، فما نزلت إلا وهي بهذا السمك وبهذا الحجم. وطبعا إلى أن استلمناها يكون راح أشياء من حولها أثناء نزولها، فمن الذي أخذ يحملها وهي 7 وقطرها 7 سنتيمتر، نقبل أنها كانت 7 سنتيمتر قبل أن تسقط، من الذي كان يحمله؟ وجدوا أنه عندما يتكون البرد ويرقبه علماء الأرصاد يقولون الآن البرد موجود ينزل البرد وينزل بالفعل فجأة فجأة في بعض الأحيان لا يوجد يتكون وينزل ولكن في بعض الأحيان لا ينزل يطلع مرة ثانية وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويصرفه عن من يشاء مرة ثانية هذه صورة تبين لنا البرد اللي طالع نازل اضبط الصورة ايوه شوفوا صورة كيف طالعة البرد تطلع تنزل على اليمين هنا واضح الدوران يعلم علماء الأرصاد كم نفسه نفسك حبة البرد من الأغلفة المحيطة بها ففي كل مرة تطلع يحدث لها هنا كم والبرق كان موضوع دراسة من أين يتكون البرق وكيف يحدث وفي أي سفر وأقيمت على هذا الموضوع دراسات في أمريكا وفي اليابان وفي غيرها من الدول آلاف الدراسات طبعا من يدرس ذلك لكي يعرفوا هل نستطيع أن نلغي هذا البرق يقول إذا عرفنا أسراره وكذا عملنا حاجة وخلاص تنجي الطائرات وضرب ولا يلجون الوجود هذه الأغراض فدراساته هذه طبعا لا يستطيع ان يتحكم في شيء او يستفيد من شيء الا اذا عرف كيف يقع ما هي اسباره فاخذ المدرسون ما السبب في تكوين البرق هل السبب سطح الارض اذا كان زراعيا او كان صحراء او كان جبيل او كان جبال او كان هضاب او كان بحار او كان انهار او كان تضاريس بشكل معين هل السبب الرياح بسرعتها؟ هل السبب ارتفاع السحاب؟ هل السبب سمك السحاب؟ هل السبب شكل صويبات اللقاح؟ كل هذا درس وانتهت الدراسه في عام 1985 ها؟ يعني قبل 3 سنوات كانت الدراسات بانه لا بد من توفر شرطين لوجود البرق الاول ان يكون السحاب عند ناقص 10 درجة مئوية الى ناقص 20 درجة مئوية من ناقص 10 الى ناقص 20 الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون في هذا السحاب سائل ومادة صلبة والمادة الصلبة عند ناقص 10 الى ناقص 20 هي البرد وفي النهاية خرج البحث وجاب حبة البرق وقال هذا البرق منها هي السبب الأول في تكوين البرق كيف؟ ذلك أن البرق عندما يتحول الماء من صورة سائلة إلى صورة صلبة يصاحب ذلك تكوين شحنة كهربائية التحول من ذره الى صوره فانها تكون شحنه وصعود البرد والنزول يسبب تلزيع لهذه الشحنات فاذا السبب الاول في تكوين هذا البرق هو البرد اذكر في الثانيات بعض الزملاء كانوا معنا من الملاحده كانوا يقولون انتم تتكلموا القرآن ما استقدموا برق رعد يا شيخ البرق عبارة عن شحنة كهربائية من دون شحنة كهربائية سائلة خلاص اكتشفنا المسألة وكنت أجد في نفسي كمن يقبل أريد أن أقول لهم ما أعرفه فأريد أن ألقاه اليوم وقلت تعال عندنا الجواب وعندنا السبب عندنا بيان السبب اقرأوا الآية يقول الله جل وعلا وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به اسم الضمير يعود على من به انا هنا في به اسم فيصيب به من يشاء ويصرفه اسم ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى سنى يعني لمعان يكاد سنى برقه برقه يا سلام عام 1985 يصل لهذه النتيجة والآية تقرر وتبين وتجلي ذلك يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار بعد هذه طبعا الأقمار الصناعية التي تستخدم في دراسة السحر والتي تستخدم في دراسة حركاتها فلنا أن نسأل هل كان مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقياس الشحنات الكهربائية سنة يعني لمعان يكاد سنة برقه برقه يا سلام عام 1985 يصل لهذه النتيجة والآية تقرر وتبين وتجلي ذلك يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار طبعا الأقمار الصناعية التي تستخدم في دراسة السحر والتي تستخدم في دراسة حركاتها فلنا أن نسأل هل كان مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقياس الشحنات الكهربائية وقياس أثر تحول الماء من سائل إلى ثلج في صورة برد إلى برد وما يصعب من شحنات كهربائية هل كان عنده إنطاد وقياسات لحركات التيارات الهوائية هل كان عنده أكثر من هذا كله كان عنده الوحي يأتيه من الذي خلق هذا كله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بل ما هي علاقة الرياح بالسحر هذا بحث قدمه في المؤتمر واحد من علماء الأرصاد الأمريكان بالاشتراك مع بعض المسلمين في دراسة أثر الرياح في السحر ما هو دوره؟ أنت إذا نظرت إلى السماء في بعض الأحيان تجد لا يوجد في السماء سحاب ولكن رياح كبيرة وترى في بعض الأحيان سحبا كثيفة جدا ولا رياح وترى في بعض الأحيان الرياح تتحرك وتحرك السحاب وتكسده وترى في بعض الأحيان الرياح تهب فتجمع السحاب ما هي علاقة الرياح بالسحاب؟ هناك لفظ واحد لفظ صغير كلمة واحدة في القرآن بينت هذا الأمر وحددت يقول الله جل وعلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبثقه في السماء كذا جاء إذا أردت أن تفهم النص القرآني ومعناه الحقيقي لابد أن ترجع إلى معاني الألفاظ باللغة العربية لأن القرآن نزل بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج ليس أعوج فالتفسيرات التي لا تعتمد على هذا ولا تعتمد على اللغة التي نزل بها القرآن فهي تفسيرات بعيدة عن فهم هذا المعاني لابد لنا إذا أردنا أن نعرف المعنى أن نعرف ما هو معنى هذا اللفظ عند نزول القرآن وفيما كانت تستخدم العرب هذا اللفظ فإذا رجعنا إلى القوانين والمعاجم اللغوية وجدناها تقول إن أثار يأتي بمعنيين الإثارة تأتي بمعنيين المعنى الأول الإظهار أثارت الرياح الرمال التراب يعني أظهرت وكان في الأرض فظهر فأصبح ظاهرة إظهار الشيء إشارته، أثار مشكلة أظهر المشكلة. الإزعاج إزعاج الشيء تحريكه وإثارة، يعني أن تجعله أن تجعل فيه تفاعلا أزعجه أثاره وحركه لا تجيبني، يعني أنا كنت هادئ فأنت حركتني ودفعت فيني طاقة وأثرتني بهذا. التهنيج اللفظ الثاني، التهنيج هيجه وأظهره. إذا الله يقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني كثير سحابا نزيل كثير ونضع في مكانها تظهر او تعيد او هما معا لان الله يدل عليهما. فهل الرياح تظهر سحابا؟ هذا السحاب الذي تشاهدونه ما كان مشاهدا، كان بخارما لا يرى، كان بخارما لا يرى. فلما جاءت الرياح وارسل الله الرياح عليه فرفعته الى طبقات عليا اظهرته فتكتب واظهرته، كان بخارا لا يرى، فارسل الله عليه الرياح فاظهرته. الله الذي يرسل الرياح فتدير السحاب. فعندما تكون هذا السحاب كما قلنا قبل قليل، تحريك الرياح لهذا السحاب وتكثيفه يدفع فيه يخرج منه طاقة، هذه الطاقة تحركه وتنميه فتزعجه وتهيجه، فهي بإخراج الطاقة التي كانت كامنة فيه. فأي دقة إذا أردت أن تصف هذه العلاقة بين الريح والسحاب، أي لفظ أدق منها؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيرزقه في السماء كيف يشاء. بعد نتوقف هنا لنواصل البحث ثم نرجع إلى هذه الصورة. وقف هذا الآن. إذا أردتم تجعل الألوان هذا مستمر في الناس. وهذا باحث من الذين حضروا المؤتمر اسمه الدكتور صلاح الدين المغربي، عضو جمعية طب الطيران والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مدرس في معهد طب الطيران ببريطانيا. قدم بحثا عن قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اختصاصه طب الطيران، هذا شغله. فيقول ابتداء من سطح البحر الى ارتفاع 10,000 قدم هذه المنطقة منطقة كافية، الهواء والاكسجين فيها كافي لنشاط العضو، لنشاط اعضاء الجسم، فسيولوجيا الجسم تشتغل بدون الاكتئاب، ما في شيء. ومن 10,000 قدم الى 16,000 قدم منطقة التكافؤ الفسيولوجي، اي ان الجسم يبدأ يعوض حتى يعطل الآثار السلبية لنقص الأكسجين ونقص البصر. كلما ارتقينا إلى أعلى قابلتنا ظاهرتان، الأولى نقص الهواء بما فيه نقص الأكسجين، الثاني نقص البصر. فعندما نرتقي إلى مسافة 16,000 قدم لا زال هذا محتمل، ويمكن للجسم أن يعادل هذا ما لم يتحمل الإنسان مجهودا أكبر. من 16,000 قدم إلى 25,000 قدم تبدأ هذه الظاهرة، ظاهرة الضيق في القبر. وأنا أريد الآن أن تتخيلوا معي الجبال التي تنقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئته، هل منها ما يصل إلى القطر أزغر؟ جبال الطائف ارتفاعها 5 كيلو، 5 كيلو جبال الطائف، والجبال الأخرى جبال أحد والجبال التي في يعني فليس من المناطق الصحراوية هذه التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، بل كل هذه الارتفاعات تدخل حسب كلام الدكتور صلاح الدين الغرامي في المنطقة المناسبة المعتدلة تكنولوجيا، بدليل أن الناس يعيشون في كل هذه الجبال ما يشعروا بها، يعيشون في الطائف ويعيشون في هذه الجبال وراهم كثير. ماذا يحدث عندما يصعد الإنسان إلى هذه الطبقات العليا؟ إذا وصل من الطائف إلى 25,000 قدم يحدث الصداع، ميل إلى النوم، صعوبة في التنفس، ضيق في الصدر، الطيار يقول صدري ضيق، هكذا يقول الطيار وهكذا ينطق وهكذا يتنفس. وهذه المسألة يعني لا تقول ايه طيب عرفه كم طائرات تطير فوق ويحدث خلل في كلمة الطائرة، الأشياء التي تعادل الأكسجين وتعادل النار تعطلت، فماذا يجري للطيار؟ الطيار ينزل يقول حصل فيحصل بكل هذا، وهم يرصدون هذا كله. ويحدث أيضا أن تتمدد غازات التجاوي في الإنسان، أنت عندك تجويف في المعدة، تجويف في الأمعاء، تجويف في الرئتين، هذا تجويف في الهواء، فلما يقل الضغط من خارج ما في الضغط يدخل عليه، يكون الضغط في الغازات من الداخل يطلع، فتضغط الغازات التي في المعدة والتي في الأمعاء على الحجاب الحاجب فتضيق الصدر، وتضغط الغازات الموجودة في الرئة على الحويطلات فتتجد لديها الغازات اللي جايه في الدم فتدخل الحويطلات تضغط على الحويطله فتضيق الحويطله بدون الهوائيه تضيق. ويحدث في الاخر انه يقتل الجهاز الدوري الدموي والجهاز العصبي ويصاب صاحبه باغماء، ويخرج غاز النيتروجين من الرئتين من خلايا الرئتين ويصاحب ذلك سعال حاد شديد وصعوبة في التنفس وضيق في الصدر، يعني شدة وحرج إلى درجة الإغماء، فمن صعد انتابه هذا. يقول الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، مثل من يصعد في السماء؟ السماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طائرات طارت به فوق الطائرة القدر، كان عنده الوحي الذي يأتيه من رب السماوات والأرض. سألت نفسي قل طيب والذي يطير فوق في الفضاء؟ الآن عندنا أقمار صناعية وعندنا سفن فضائية، فهل القاعدة لا تزال مضطردة؟ فوجهت السؤال للبروفيسور أرمسترونغ، هذا هو أحد أربعة من علماء الفضاء الأمريكان في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من المشاهير، فقلت له يا أرمسترونغ الذين يصعدون إلى أعلى هؤلاء يعني هل يحدث لهم ضيق؟ قال هذا فرع كامل في الطب اسمه طب الفضاء. أما تسمع أننا نحاول أن نزيد من المدة التي يمكن لرائد الفضاء أن يطلع فيها من الفضاء؟ ليه بنحاول نزيد المدة؟ إحنا بنحاول نزيد المدة ونحاول نعمل تحسينات، لأن الإنسان لا يحتمل البقاء بعيدا عن العقل، فيحدث له تغييرات هائلة في جسمه، تغييرات في الدورة الدموية، تغييرات في التنفس، تغيير في العظام، تغيير، وكل هذا ينعكس عليه بطريق كبير ما يستغيث يرجع عنده ثاني. فقلت في نفسي الحمد لله قد أجبت عن هذا، أبحث أن من يصعد في السماء يأكل له هذا الضيق والحرج باستمرار، سواء كان في ارتفاعات هذه أم في الارتفاعات البعيدة. أما الدكتور الغيري فنظر نظرة متخصصة، نظرة أخرى، وأخذ يرجع إلى المراجع اللغوية، فقال الآية تقول يجعل صدره ضيقا حرجا، فالضيق على حسب المراجع اللغوية ضيق المكان، وأما حرجا فضيق المدخل، الحرج ضيق المدخل. قال وهكذا الحويطلة الهوائية لها مكان الذي هي البلبلة، ولها مدخل الذي هو التفريغ، والذي يحدث لمن يصعد في السماء ضيق في المدخل وضيق في الحويطلة نفسها. وأضعوا هذا بين يدي الإخوة الأطباء سؤال موضع بحث، يقول محل بحث، هل الآية تشبه حال الذي استمع إلى الإسلام فلم يعجبه ضاق به، تشبه حاله بحال من صعد في السماء وحدث له ضيق وحرج؟ فالسؤال الآن، هل الذي يسمع كلام يضايقه ولا يعجبه ويؤذيه جدا يحدث له تغير في ضيق في الخيطرات الهوائية وفي مداخلها؟ أنا الذي المثل أن الإنسان إذا كان في مكان ضيق يحاول يشم هواء يتنفس وينفخ، يعني مثل التنفس السيء، يعني ما حصل انه يعني شرب هواء، يعني المسألة الحجم المطلوب لإدخال الهواء ضاق. فهذا باب وقت نرجو من أطبائنا الكرام أن يكون موضع عناية إن شاء الله. وهذا الدكتور قرب عامر طرغاني في قسم النبات كلية العلوم بجامعة أسيوط، قدم بحثا في المؤتمر عن قوله تعالى وترى الأرض هامدة هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال تعالوا إلى هذه الألفاظ الثلاثة فكل لفظ يدل على معنى ومعنى غير على معنى لا يستفيد من الأول، فلذلك عطف عليه ووجد العطف بحرف العطف الذي يدل على المغايرة أن هذا غير هذا. قال تقول الآية يقول الله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال بنفس الترتيب الذي يحدث، حبيبات الطين التي هي مكان الأرض الزراعية، حبيبات الطين قطرها 2 من 1000 من المليمتر، 2 من 1000 من المليمتر، هذه الحبيبات تحت الميكروسكوب تظهر لنا في شكل صفائح، صفائح مترابطة، صفيحة هنا صفيحة هنا صفيحة فوق صفيحة، صفائح ومجموعها حبيبة من طين وهي صفائح، بين هذه الصفائح مسافات فراغات بينية، هذه حبيبات الطين عندما ينزل المطر يمسك في هذه الحبيبات شحنات كهربائية، شحنات كهربائية، هذه الشحنات الكهربائية تجعل حبيبات الطين في قلق مثلا، حتى تتكون شحنات من الأيونات، أيونات الأملاح التربة فيها أملاح، فنزول الماء يسبب تأيون للأملاح. سامحوني يا إخوان الذين ما درسوا كهرباء ولا درسوا أيونات ولا درسوا، يعني يتكون نوع من الكهرباء معاكسة من كهرباء التي في حجرة الطين، فيتكون ذلك ووجد فتسكن بعد اهتزاز. إذا بيقول الماء سبب اهتزازا في حجرة التربة. الماء وهو يدخل إلى الفراغات في الحجرات هذه إلى المسافات وهو يدخل، ما يدخل لها من هنا وما يدخل لها من هنا وما يدخل لها من هنا، يخليها كذلك في اهتزاز. فإذا نزل الماء يحدث الاهتزاز في حبيبات التربة في حبيبات الطين، اهتزاز رقم واحد. يكون معه ويقع كذلك أن يدخل الماء بين الصفائح، فكانت الحبيبة هكذا صغيرة، فلما دخل الماء نمل، ودخل الماء بالألف نمل نمل ورضى، يعني نمى رضى الشيء يعني نمى تربية الأولاد وتنشئته. النبوة ومنها الرضا، الرضا الرضا يعني يعني انه زيادة وغير حق، زيادة كذلك بغير حق. فالعمل الثاني، العملية التي تحدث الثانية، أن تدخل الحبيبات بهذه المادة الطينية فيحدث لها نمو. فإذا دخل الماء في الحبيبات الطينية فإن الطين يكون حوله غلافا مائيا، الحبيبات غلاف، فيخزن الماء، ولذلك يحدث الإنبات ويبقى حبيبات الطين عبارة عن مخازن للماء تمد النبات باستمرار لفترة من الزمن. فالله يقول: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهين. استاذ آخر في مجال النبات أيضا، ونحن في هذا المجال، يقول: ضرب الله مثلا للمؤمنين بالزرق، قال: ومثلهم في الإنجيل، مثل المؤمنين، ومثلهم في الإنجيل، لأن الآية بدأت محمد رسول الله الذين معه، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. كلمة نكرهها كلمة، لكن تعالوا لنرى عند المختصين ماذا يعني كل لفظ من هذه الألفاظ. قال قوله تعالى: ومثله في التوراة كزرع أخرج شطأه، الشطء هو فرق المبات، فرق يعني ابن الزرع، جميل، كزرع أخرج شطأه. قال: وهذا معناه كزرع، لأن الزرع نكرة يعني زرع معين، والزرع الذي يخرج أشطاء هي العائلة النجيلية التي منها القمح ومنها الأرز ومنها الذرة أيضا ومنها قصر السكر. كزرع أخرج شطأه، خرج هذا الفرع من أين؟ ليس من الأرض، ليس من الحبة، من الزرع نفسه. فالزرع نفسه بعد أن نمى هو الذي أخرج الفرع، هو الذي أخرج هذا الفرق الصغير، كزرع أخرج شطأه، وبعد أن يخرجه يؤازره، فآزره فاستغلظه، يعطيه من المواد حتى يستغلظ، وحتى يكون له جذور جديدة ووريقات جديدة، فاستغلظ فيصبح غليظا، الخطوة التي بعدها غليظا، فتتكون العقد، عقد متقاربة بعضها البعض، فاستوى تستطيل هذه في الغال وتتباعد المسافة بين العقد ويستوي فاستوى على سوقه يعجب الزراع إذا أثمر أي أنه قد أثمر وجاءت ثماره ليغيظ بهم الكفار أي أن الله جعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كالذرة الذي أخرج الطاعة منه فمحمد صلى الله عليه وسلم كان الفروع التي خرجت منه هي الصحابة رضوان الله عليه كزرع أخرج كفعة فآزره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمهم الكتاب والحكمة وزكاهم والذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فآزره فاستغلظ يعني خلاص قال واعتمد وأصبح واثق الصلة بربه وأصبح موصولا بخالقه موصولا بهدى خالقه فاستوى على سوقه استوى وقام وتمكن الخلافة وامتدت الخلافة في الأرض كلها وارتفعت الدائرة على عهد الصحابة رضي الله عليهم يعجب الزراع أي هذا النبات إذا رآه يعجب الزارع الذي زرع هذا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقد جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار أي ليغيظ بالصحابة رضي الله عليهم الكفار ولذلك استنبط إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه قال من أصبح وفي قلبه غيظ على الصحابة فقد أصابته هذه الآية من أصبح وفي قلبه غيظ على الصحابة فقد أصابته هذه الآية لأن الآية شو تقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فالآية في هذا المقام جاء أما الدكتور أحمد الوطيخ من كلية العلوم بالزقازيق مع الشيخ قاضي الشايخ فكان لهم بحث عن تكوين اللبن كيف يتكون اللبن في بطون الأنعام فقدموا الصور والأدلة فقالوا إذا نزل الطعام في بطون الأنعام المختلفة فإنه يتحول إلى فرش هذا الفرش مخلوق فيه مواد غذائية فيه مواد أخرى فمن بين المواد الغذائية وهو يصبح من بينها تخرج المواد الغذائية التي يحتاج إليها فيخرج ويستخلص من بين الفرش المواد الغذائية رقم واحد فيخلص تخلص المواد الغذائية من بين الفرد فتخرج من الفرد فقط لكن من بين تخرج المواد الغذائية النادرة ثم تجري في الدم حتى تصل الى ضروع الغنم او ضروع البقر وهناك يجري مع الدم وفي الدم مواد كثيرة جدا فمن بين المواد التي تجري في الدم تخرج المواد التي تكون اللبن من بين الدم مرة ثانية تستخرج مرة ثانية والله عليه مادة تجعله لذيذا فهذا اللبن السائغ اللذيذ عبارة عن مواد كيميائية مواد كيميائية كانت محلوطة بالفرد فاستخلصت منه ودخلت في الدم ثم جرت مع الدم فاستخلصت من بين مواد الدم وكونت لبنا وأضيفت له مادة سائغة لذيذة فكان هذا اللبن السائغ اللذيذ الدكتور المعايردي في جامعة قطر يقول يضيف إضافة يقول درس علماء الحيوان المواد البروتينية الموجودة في اللبن وبحثوا عن مصدرها فقالوا هذا اللبن الذي نأخذه من البقر فيه مواد بروتينية واسمها كذا وهذا اللبن الذي تأكله البقرة عبارة عن مواد فينولوجية ليس فيها بروتينات أنواع من الأطعمة ليس فيها المواد البروتينية فحسبوا البروتينات التي دخلت في طعام البقر والبروتينات التي خرجت في لبن البقر فوجدوا ان البروتينات الموجودة في لبن البقرة اكثر من البروتينات التي اكلتها البقرة. فمن اين جاءت البروتينات؟ من اين جاءت؟ فقادهم ذلك الى البحث حتى وصلوا الى انه في معدة الحيوانات الكلب توجد بكتيريا يتم فضلها انتاج البروتينات. انتاج البروتينات برحمة الله وقدرته تؤثر البروتينات من المواد الثلاثية. ولذلك هذا التركيب كله جاء بقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة آية تدلكم على رحمة الله وقدرته وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالص ليس فيه بقايا الفرث. انتم بتشوفوا في المراعي بقايا فرث خلنا بتشوفوا فيه بقايا دم خالص طافي مع انه كان ممزوجا ومخلوطا بفرث ودم. لا اله الا الله وحده لا شريك له. كثير من الشباب ومن الباحثين والمفكرين يقولون لنا الى متى ايها المسلمون تقولون لنا دائما اكتشف الكفار وصلوا الى كذا وكذا وهذا موجود في القرآن. متى تكتشفوا انتم تقولون وصل الانسان الى مستوى من العلم فعرف ما في القرآن. طيب صح ما في خلاف، لكن انتم ما تثبتوا تقرأوا من القرآن تثبتوا تقرأوا من الحديث وتصدقوا غيركم. لماذا؟ وابشر المتسائلين بالجواب، فعندنا جواب في هذا طيب ايضا كان قد قدم في المؤتمر. قام احد الاطباء اسمه الدكتور احمد القاضي يعيش في امريكا، وهو مصري، عنده مركز للدراسات الطبية في ضوء القرآن والسنة. هذا الدكتور جزاه الله خيرا يقول ابحاث الان في مجال الطب من هذا الباب، يقول نريد ان نسبقه ونجعله وراءنا، ان نسبقه في عصر تاريخه. فقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء شفاء من كل داء. هذا الحديث تناوله بعض دعاة الإيمان الماضي والملحدين بالتشكيك. يقول النبي الحبة السوداء شفاء من كل داء، يعني جربنا طيبة هذه الحبة السوداء خلي أعطيها للمريض أعطيها للمريض أعطيها للمريض، وين يعني حتى واحدة علاج واحد سيفي هذا ما هو طيب. فماذا كان يقول علماؤنا جزاهم الله خيرا الشراح؟ يقول الحديث صحيح ولكن العمل والطريقة تختلف، هكذا يقولون. دكتور مصري استاذ جليل القدر في علم الصيدلة، استاذ في الصيدلة يعني دكتور استاذ يعني دكتور ومن كبار الاساتذه في الصيدلة في مصر، اراد ان يستخرج من الحبة السوداء دواء لجميع الامراض. فاجتهد اشترى فحصل على نتيجة ان وجد منها علاج لخمسة امراض. طيب والباقي؟ فلما شاف نفسه عند الباقي فتح فصلا في كتابه وقال الفائدة الاقتصادية للحبة السوداء. لا إله إلا الله. والسبب أيها الإخوة السبب لا هناك سببان. الأول عدم الرجوع إلى اللغة وإلى ما تفيده اللغة. فلو أن الناس رجعوا إلى اللغة لوجدوا جلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلغة العرب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، ليس معناه أنها الشفاء من كل داء. الشفاء إذا عرف الشفاء فدل على الشفاء المعروف الذي أعرفه أنا وأنت أنه الشفاء الكامل والشفاء المعهود عند الناس الذي لا يبقى معه مرض. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء يتحقق هذا الوصف ولو بعشرة في المئة من الشفاء، لأنه نكرة، شفاء نكرة. فإذا تحقق 10% يبقى شفاء، 5% يبقى شفاء، 1% يبقى شفاء، 100% أيضا شفاء. مفهوم؟ هذا لفظ النكرة هنا يفيد هذا المعنى. لكن يبقى عندنا الإشكال الثاني، وهو من كل ده كل ما لازم يدخل في الشفاء. الجواب نعم. هذا الأمر الذي بحثه الدكتور أحمد قاسم ووصل فيه إلى نتائج هائلة. سأل نفسه وقال ما هو ذلك الشيء في جسم الإنسان الذي له علاقة بجميع الأمراض. بعد كل ذلك قال لازم حاجة متعلقة بكل الأمراض. فأجاب على نفسه جهاز المناعة. جهاز المناعة. فالله خلق في أجسامنا جهاز المناعة في دمائنا وفي العقد الليمفاوية وفي أشياء كثيرة تقاوم جميع الأمراض. فقال أنا سأركز ضغطي على جهاز المناعة وأشوف ماذا ستفعل الحبة السوداء. ارسلوا الحبة السوداء. فجاء بهذه النتائج أفضل يا أخي. فجاء بالحبة السوداء وجاء معها بعلاج كاذب من البحر مدفوع البحر. فمدفوع البحر سحقه وسحق الحبة السوداء وجعلها في كبسولة. هذه السوداء وهذه السوداء، هذه الفحم وهذه حبة سوداء. وأعطاها للمرضى وأعطاها لمجموعة من المتطوعين الأصحاء. فأراد أن يختبر التحسن في هذا. فوجد ركز على نوعين من الخلايا. خلايا ليمفاوية تسمى الخلايا التائية، وهي خلايا تساعد في القضاء على المرض. وخلايا آكلة تأكل الخلايا المريضة وتأكل الأجسام المريضة تفتك بها وتقضى عليها خلايا آكلة. فركز على هاتين الخليتين. وأقول لإخواننا الأطباء كما يقول الدكتور أحمد القاضي، يقول جهاز المناعة شيء كبير جدا. أنا لم أستكمل دراستي على كل جهاز المناعة، أنا اخترت نوعين فقط موجودات في الدم فيتصلان بجسم الانسان كله، وحيثما يوجد مرض يصل اليه الدم وياخذ هذه النتيجه. واستعملت جرام في الصباح وجرام في المساء. فماذا لو استعملنا جرامين او ثلاثه او اربعه؟ اذا زدنا في الجرعه ستكون نتائج اخرى. هذا موضوع بحث لاطبائنا المسلمين. فيقول عندما استخدمت جرام واحد في الصباح وجرام في المساء كانت نسبة التحسن في الخلايا المساعدة المقاومة للأمراض بنسبة 72%. شوف رفع الدرجة دي 72%. وبالنسبة للتحسن في الخلايا الباطنة كانت النسبة 73%. أما البحث إيه حصل فيه؟ حصل تدهور في الخلايا التائية المساعدة بنسبة 7%. تدهور الخلايا التي تساعد في القضاء على المرض. وتحسنت بنسبة 42% الخلايا الآكلة. فجاء السبب، قال إيه السبب؟ فقال أكل الإنسان للفحم، من خصائص الفحم أنه يمتص المواد السمية. فالسموم الذي توجد في الطعام يمتصها الفحم الذي أكل، يمتصها. فيدخل الطعام نقية من السموم فتزداد قوة المناعة لا بسبب الفحم وإنما بسبب الوجبة الغذائية النقية. هذا كلام. وقال الدكتور أحمد الباقي وهذا الذي ندرسه الآن هو في الأصحاء، فماذا لو جئنا بالمرضى؟ هذا جهاز المناعة بشغال تمام، لكن لو جئنا بمريض جهاز المناعة ضعيف ونريد أن نقويه فماذا ستفعل الحبة السوداء؟ هو لم يجب على هذا السؤال، ولكنه تحت ضغط الحاجة ركب دواء مركبا من العسل ومن الحبة السوداء ومن الثوم وجاءت المرضى في السرطان في حالات ميؤوس منها وأعطاهم هذا وقال لي من فضل الله خرج كثير منهم أصحاء بعد استعمال هذا العلاج الذي هو خليط من الحبة السوداء والعسل والثوم مع بعض التوجيهات النفسية لأن الحالة النفسية أيضا تؤثر في الحالة الغذائية. فقال لما استعملنا هذا كانت النتيجة أن التحسن في الخلايا التائية المساعدة ارتفع بنسبة 200%، والتحسن في الخلايا القاتلة 300%. لحالة المرض وبالنسبة لهذا الأمر، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام العلمية تنشر هذه الأخبار وعرض هذا على مجالس علمية متخصصة جزاه الله خيرا. وقرأت بنفسي في الشرق الأوسط قبل أشهر أن الرئيس ريجن أعطى منحة للأطباء الأمريكان لتطوير علاج لتقوية المناعة بسبب مرض الإبتلاء، وأنه تتضمن هذه منحة للأطباء العرب، منحة للأطباء العرب لأن للعرب آثارا تفيد في هذه البحوث. هذا كلام وما ذكرت الصحف ايش اللي خلى ريجن يفتكر العرب ويقول هذول عندهم يمكن يكون عندهم حل وعندهم كذا عندهم. اقول انا ما اربطه يعني ما علمت ان هذا بسبب هذا، ولكني اغلب ان هذا لا بد ان يكون تحت تاثير هذه النتائج المذهله التي ترفع جهاز المناعه الى 300%. 300% خلايا في جسمك تقتل الجراثيم تنشط بدرجه 300%. هذا فتح كبير، هذا فرق كبير. بعده الدكتور البار جزاه الله خيرا تناول بحثا جميلا جدا وهو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان موضع تشكيك عند كثير من الجهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا خيار، ويقول في الحديث وفر من الرجل فرار من الاسد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يقول فر من الرجل فرار من الاسد، كيف؟ فهذا الحديث كان موضع اخذ ورد بين علماء المسلمين وبين المشركين والملحدين عبر التاريخ، وسمعت بنفسي واحدا والله من الناس الذين ليس لهم حظ في العلوم هذه يذكر هذا الحديث قبل سنوات. يقول لك لا عدوى ولا خيار. لا عدوى كثر عدوى هذا الضرر تدخل وكذا وكذا وتنطق بالناس خطير. فالدكتور صار يقول عندنا حديثان احاديث عن رسول الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول لا عدوى ونفس الحديث يقول فر من المجذور فرارة من الاسد. وحديث اخر في صحيح البخاري ومسلم لا يمرض ممرض على مصح. يعني لا نبخل المريض على الصحيح اي ان هناك خطر سيكون وسيأتى. فالرسول اذا صلى الله عليه وسلم يقرر العدوى في هذا ويخبر انه يقرر العدوى ولكنه يقول لا عدوى. وكلام العلماء قالوا اي لا عدوى بذاتها لا عدوى بذاتها ولكن بتقدير الله. هذا كلام علماء المسلمين. قالوا توجيه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعا بين احاديثه اي ان هناك عدوى ولكنه لا يلزم ان المرض يتحقق بالعدوى ولكن المرض يتحقق باذن الله اذا اراد ذلك. هذا كلام العلماء. الدكتور البار جزاه الله خير نقل الامر الى ميدان البحث العلمي والبحث العلمي فقال المصابون بالفيروسات في المجتمع قد يصل عددهم الى 95%. 95% مصابون بفيروس المرض. يعني المرض موجود فيهم كل هؤلاء لكن في ناس منهم امراض والاغلبية الاصحاء 95% 95% سليمين مع الناس كلهم مصابين بهذا. فالمصابون الذين